ولما كانت الحلقة 13 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم جعلت تثير خياله المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك قعود لما أرسل العبيد والجنود فخطفوا له سحر ورآها غير الجوار الأخر، قرر إهداءها إلى السكسك حمدون ليمسكه من العثنون ويضحك على الذقون. ولهذا أمر الملك قعود فحملها الشيخ مسعود وأخذ الحرس المطلوب وانطلق إلى بلاد الجنوب حتى وصل إلى الرحاب واجتاز الأبواب وقابل الوزير سلهاب وطلب منه أن يقدمه إلى كبير السكاسكة، ولكن الوزير سد عليه مسالكه وأفهمه أن جلالة السكسك في حالة انسجام وأنه لن يأخذ منه أي كلام. ولكن الشيخ مسعود كان يريد أن ينهي مهمة الملك قعود ثم يعود، ولهذا أصر على الوزير سلهاب ومناه الأماني العذاب والرغاب، وقص عليه قصة سحر وجمالها الذي بهر، وأفهمه أنه إذا أخلص نيته وقدمها إلى السكسك ليلته فإن السكسك يجزل عطيته. لعب الطمع بعقل الوزير سلهاب، فأخذ مسعودا وذهب إلى قصر القاب وسمح السكسك لهما بالدخول عليه والمثول بين يديه. وفي الحال فتحت الأبواب وتنادى الحجاب: الوزير سلهاب، الوزير سلهاب، الوزير خنجر السلهاب، السلام والتحية على التجلي والنورانية. تعال تعال يا سلهاب. اللي معايا ده يا مولاي رسول الملك قعود ومعاه جواب. نسمع أول. إيه؟ أيوه. حتة قصيدة نظمها مولانا السكسك. لكن يا مولانا أنا بقدم لك. اسمع أول أما افتح لك نفسك. أيوه يا مولانا السكسك. الإيد إيد والدراع دراع. الله الله. ودماغي فيه من البتاع ده صداع. الله الله يا مولانا. ها إيه رأيك يا سلهاب؟ دي حاجة سبحان العاطي الوهاب. قل قل للشيخ قبقاب. قله يا سلهاب. أنا قلت حاجة يا سلهاب؟ ده إعجاز، ده أنا هفرقع من الإعجاب. إحنا في الهدية والجواب. مولانا السكسك مفيش في الدنيا اتنين شعرة زيك. تسمح يا مولانا السكسك؟ إيه ده؟ يعني من بعد إذنك. أنت إزاي تسوي لك نفسك إنك تتكلم من غير ما أقول لك؟ ده يا مولانا السكسك الرسول اللي الملك قعود بعته لك. أنت اللي الملك قعود بعتك؟ خدامك وعبدك. طيب مش تبقى تعرفنا بنفسك؟ فين المنجم وكوك؟ أنا تحت أمرك. هات تخت الرمل ده اللي عندك، وانت يلي الملك قعود بعتك. خدامك وعبدك. اسمك؟ اسم الشيخ مسعود. واسم أمك؟ ها؟ ها؟ رد علي، كلمني. ولزمه ايه بس يا مولاي؟ اسم امي. وفيها ايه يعني لما تقوله على اسم امك؟ اصلي مولانا هيحسب نجمك. ما بلاش اسم الام ده يا مولانا. ما نسميها حواء ونخلص يا مولانا. حواء برضو ينفع ويانا. لكن انا جاي لك بجواب من الملك. اسمع عمال اما نشوف نجمك بيقول ايه. مسعود ابن حواء، يا صاحب الحيل والقوه، بره ولا جوه؟ انا الملك قعود بعتني. اسمع عمال، الله هتغلطني. الميم سين، والسين ستين، يا معين، يبقى معاه اتنين، وشمال ويمين، وكلام ينقال وكلام ينشال. ولا ايوه ايه. يخرب عقلك. طلع ايه ده؟ العقرب نط على بوقك. وده يعني يبقى كويس؟ الا كويس. ده انت بختك من السما. السعد والهنا والعز والهنا. طيب ربنا يعزك، بس انا كنت جاي لك. افرح ببختك. ده انت يا سعد. لكن انا كنت جاي لك. افرح بقولك. ما تسمع الكلام اللي يفرح. ما انتش عاوز تفرح. طيب افرح بقولك. هفرح اهو يا مولاي. السكس افرح واضحك. طيب بقولك اضحك. طيب اهو. أظن يا مولانا دلوقتي نقدر نتكلم في موضوعنا. استنى استنى استنى، لسه في حاجة تاني عندك. استنى لما أشوف لك نهايتك. يعني ضروري يا مولاي؟ ما دام نشوف البداية لازم نشوف النهاية. مسعود بن حواء، يا صاحب الحيل وال. بس لو كنت جلالتك تسمعني. اخ انت يعني عايز تغلطني. الميم سين والسين ستين، يا معين، يبقى معاه اتنين. انا بس عايز اقول. هتسكت؟ انت مش شايف مولانا مشغول؟ ينهارك زي بعضه. ايه ده انت نهايتك جت في برج الدل. ويحصل ايه لما تيجي برج الدل؟ تموت مقتول يا حلو. الحقوني الحقوني. الله الله الله الله، مولانا الساكسك. اسنده يا وكوك. هو جرى جلالته ايه؟ الظاهر ان العيار النهاردة كان تقيل عليه. يلا شيلوه. شيل شيل. النجاب اللي راح يجيب القبض. اخ الواحد ما عادش بيقدر يعدل دماغه من غير اعشاب. قبض. استنى يا مولاي اما افتح لك الكتاب. وك وك وك القبض يا وك وك القبض. اما افتح لك الكتاب واشوف لك النجاب ليه غاب. توكل على الوهاب. يا باب يا باب من غير بواب، اكشف الحجاب. السبعة في السبعة والسماوات، سبعة خمسة الفرق واثنين فرق، تنكشف الغيوم وتزول الهموم بحساب النجوم. قول يا معلوم، قول يا معلوم. ايه ايه ابن الشيخ مظلوم؟ مولانا السكسك. فيه ايه يا وكوك؟ في خيانه. خيانه؟ خيانه، ايوه يا مولانا. خيانه ايه؟ الطفل اللي قدمهولك امبارح رهينه ما هواش ابن شيخ القبيله. انت بتقول ايه يا وكوك؟ انا ما قلتش. دي النجوم هي اللي بتقول يا مولانا السكسك. يا شيخ خطير، فين الوزير يعقوب قاب؟ ولد يعقوب قاب. املك أمرك يا مولانا السكسة. اسمع يا قبقاب، أما أقول لك أنا راني إشارتك تأخذ نفسك ومعاك الحرس والعساكر اللي تلزم لك، وتقبضوا على الشيخ مظلوم وتجيبوه عندي هنا قبل ما أقوم. طيران أنا حجيبه لك. انتظر وانتظر يا قبقاب. أمرك مجاب. وتبعت رسول للوزير سلهاب إذا ما كانش واقف على الباب. انطلق الآن يا قبقاب. أمرك مجاب أيها السكسك المهاب. أمر السكسك. شايف يا وكوك شايف؟ إنما كويس اللي كشفناهم يا مولاي السكسك. هذا اللي كان ناقص علينا. شفت يا مولانا؟ آخ الحمد لله يا وكوك. أنا حعرف ليه اتأخر النجاب. أنا مش عارف ليه اتأخر النجاب اللي راح يجيب القاب. الله يلعن القاب، الواحد ما عادش بيعرف يعدل دماغه من غير أعشاب. قاب. مولانا السكسك، مولانا السكسك. فيه ايه عندك؟ افتحوا الابواب يا حجاب. فين الوزير سلهاب يا حجاب؟ افتحوا الابواب. قاب. وفتحت الابواب واصطفت العساكر والحجاب، واسرع السكسك ووراءه وكوك، وتفحص القادمين فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.